يعني ايه النهاردة؟ ايه النهاردة؟ الاثنين، ها الخميس والجمعة، احنا بقينا 28 في الشهر، ها يعني عمال يزق الاسبوع ويزق الشهر ويزق اليوم، المغرب هيجي امتى وينام ويرتاح، يزق اليوم ويزق الاسبوع ويزق الشهر ويزق السنة، وعيشته ماشية كده بالزق، بيتخلص من الايام تخلص، ما وقفش مع نفسه وقفة، وقفة تدقيق ليحاسب نفسه او ليسائل نفسه او ليناقش نفسه في الاخلاص والرياء. ما وقفش وقفة يناقش نفسه في الرضا والسخط، ما وقفش وقفة ليناقش نفسه في الفتنة والثبات، في الزيادة والنقصان. انا اريدك ان تتوقف، اقف اقف فعلا، وقف حياتك تماما، سيب الشغل وسيب الزوجة وسيب الاولاد وسيب الدنيا كلها، وقف كده مع نفسك واسأل، يا ترى انا صح ولا غلط؟ انا مفتون ولا تائب؟ انا مرائي ولا مخلص؟ انا صادق ولا كذاب؟ وما تخليش نفسك تضحك عليك وتلعبك، وانما احسبها بالمواقف. النهارده وانت واقف بتتكلم فلان كنت بتعمل ايه؟ النهارده لما خدت الفلوس عملت ايه؟ النهارده لما قابلت واحده وكلمتك عملت ايه؟ النهارده لما تعاملت مع والديك تعاملت ازاي؟ النهارده احسب المواقف. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، ها؟ مرة أو مرتين. اتفتنت في السنة دي كم مرة؟ ايه هي فتنتك؟ وتبت ولا ما تبتش؟ توب بقى وتذكر، لأن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فإياك أن تلدغ من نفس الجحر وتفتن نفس الفتنة. انضبط وحاسب نفسك، هذه الوقفة الأولى. الوقفة الأولى أن تتوقف مع نفسك تماما لتتساءل، كم مرة فتنت في هذه السنة؟ ما هي فتنتك؟ هل تخلصت منها أم لا؟ تب وتذكر، تب وتذكر. الوقفة الثانية في الزيادة والنقصان، أنت زاد عمرك سنة، 365 صاروا زيادة في الحج عليك، في أيام العمر حجة. لما قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ها؟ أو لم نعمركم، فالأيام حجة، ففي 365 يوم النهاردة زادوا في عمرك أو زادوا في الحجة عليك. طب ايه اللي زاد في 365 يوم؟ علمك زاد، اتعلمت ايه السنة دي؟ التقوى عندك زادت، الورع عندك زاد، الخشية عندك زادت، خوف من ربنا عندك زاد، الصلاة زادت، التركيز في الصلاة زاد، الخشوع في الصلاة زاد، الصيام زاد، تلاوة القرآن والختمات زادت السنة دي، السنة دي ختمت أكتر من السنة اللي قبلها. إيه الزيادة اللي زادت في عمرك السنة دي؟ تصدقت بفلوس أكتر؟ إيه الزيادة النهاردة في مقابل 365 يوم في عمرك؟ إيه اللي زاد؟ وبالتالي إيه اللي نقص؟ إيه اللي نقص النهاردة السنة دي في عمرك؟ عمرك نقص سنة في المقابل، نقصت ذنوبك ومعاصيك؟ يا ترى نقص كلامك الباطل وكذبك ودعواك مقابل نقص عمرك سنة؟ هل نقصت الغفلة في مقابل الزيادات اللي سألتك عنها؟ لازم كل زيادة يقابلها نقص في المقابل، في الجهة المقابلة. فيا ترى احوالك مع ربنا ايه؟ ايه اللي زاد وايه اللي نقص؟ وقفة مع الزيادة والنقصان. سبحان الله العظيم، قال صحبت الامام احمد 20 سنة فلم اجده الا كل يوم في زيادة. وسبحان الله العظيم، الامام احمد عليه رحمة الله من اعاجيب الزمان بعد الصحابة، سبحان الله العظيم، بعد الصحابة والتابعين وافاضل والاكابر، تجد الامام احمد يعني لما نيجي نقول النهاردة انه 20 سنة كل يوم في زيادة، قد تجد نفسك يوم من الايام تقول لي طب ازود ايه؟ طب الامام احمد كان كل يوم 20 سنة بيزود ايه؟ بيزود ايه؟ انا نفسي اسألك، هل ذكرك لله زاد؟ زودت الذكر؟ بقى الذكر كل يوم بالالاف؟ الشاهد ايه؟ قالوا عن عون بن عبد الله، لو قيل لعون انك تموت غدا ما استطاع ان يزيد في العمل شيئا، لانه كان كل يوم بيزود. لو قالوا له زود دلوقتي هو زودها خلاص، ما يقدرش يزود اكتر من كده، كل يوم ماشي بزيادته. فيا ترى انت بتزيد في الحق ولا بتزيد في الباطل؟ كتير من الشباب النهاردة الملتزمين بيتباكى على بداية الالتزام وبيزعم انه بيعاني من الفتور. معنى كده انه هو في الزيادة ولا نقصان؟ نقصان. شايف نفسه اوحش من الاول، اسوأ من الاول. طب بالله عليك، قالوا كده من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فبطن الارض خير له من ظهرها. يعني هو لو ايمانه النهاردة 80 وبكرة 70 يبقى لو مات النهاردة يبقى احسن، صح ولا لا؟ اموت على 80. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. الشاهد ان نحتاج الى وقفة لمراجعة الزيادة والنقصان. يا ترى بتزيد في ايه وبتنقص في ايه؟ ايضا نحتاج الى وقفة لقياس القرب والبعد. اخوتي، حين قال ربنا جل جلاله هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، علمنا ان هناك حدا فاصلا، مسافة بين الايمان والكفر، وكلما تنزل الإنسان في الإيمان كلما اقترب من الكفر والعياذ بالله. سبحان الله العظيم، أحد إخواننا ابتلي وتوالت عليه البلاءات فبيشتكي، فقلت له، قال الله سبحانه وتعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فهل يا شيخ دي نزلت في الكفار؟ فالاخ يعني اخ طيب وعمي ما يعرفش حاجة، فقلت له لما بتتكلم بقى بالعلم تتكلم صح، ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لو بتفهمها دي يعني. يعني الكلام ما هواش للكفار. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما رأى رجلا يأكل نهما قال له ايه؟ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها. والامام النووي يبوب عليها باب في رياض الصالحين، باب جواز زجر المسلم بما ورد في الكافر، واورد قول عمر هذا رضي الله عنه. فالشاهد ايه؟ احسن حد برضو يقول زي صاحبنا دي نزل في الكفار، بقول لك ان احيانا بتبقى قريب من الكفر. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فهي القضية قضية ايه؟ زي ما قول كده، لو الايمان 70 شعبة يبقى الدرجة الاولى من ايمان 1 2 3 4 5 6 لحد 78، يبقى لما ينزل ل 65 قرب منين؟ من الكفر. كلما نزل من الايمان اقترب من الكفر، يقرب من الكفر. عشان كده ربنا قال هم للكفر يوم ذو الكلام الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. الكلام عن الايه اللي تخلفوا عن الجهاد. ربنا قال اللي هم قالوا ايه؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم يومئذ عند اعتقادهم ده قريبين من الكفر اقرب منهم للايمان. فلذلك انا بسألك النهاردة في وقفة، الوقفة الثالثة، انت قربت منين؟ قربت من الكمال الايماني؟ قياس القرب، انت بقيت اقرب لربنا ولا بقيت ابعد؟ السؤال العجيب، اين انت من الله؟ وللأسف الشديد ان اكثر المسلمين لا يعرفون اجابة هذا السؤال. لما اقول له كيف حالك مع الله، هو ما يعرفش يقول ايه، لانه ما يعرفش حاله مع ربنا ايه. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. فما بالك لو انا قلت له اين انت من الله، انت اقرب لربنا ولا ابعد؟ والحقيقة انك كل يوم بحال، يوم قريب ويوم بعيد، مش كل يوم، كل ساعة بحال. لكن الخلص من المؤمنين، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، الخلص من المؤمنين يستطيع أن يثبت له حالا. ولذلك تاخدها من حبيبك النبي صلى عليه، كان إذا عمل عملا أثبته. هو كده، ثبت أعمالك تثبت، ثبت زود أعمالك يبقى بتتقرب. لكن لو انت سايب نفسك للظروف، وعشان كده دايما بننصح يا اخوة انك انت لازم يبقى لك منهج حياة، يبقى في منهج في حياتك. ان انا النهاردة هقرا كم جزء قرآن، ان انا هصوم كم يوم في الاسبوع، ان انا هقوم كم ركعة كل ليلة، ان انا هتصدق بكم كل شهر، ان انا هذكر ربنا ايه وامتى وقد ايه كل يوم. يبقى في وضوح للبرنامج العمل. اما اللي سايب نفسه كده اذا لا وقت يقرا قران، اما لقاش وقت خلاص هيضيع نفسه، وما يعرفش بقى حاله مع ربنا ايه، ولا يعرف هو فين من ربنا، صح ولا لا؟ هي دي القضيه. فلذلك اريدك ان تقيس القرب والبعد، قرب والبعد من الايمان. يعني لو ادناك درجة من 68 ولا 78 الشعب الإيمان، تاخد كام؟ والقرب من الكفر، قرب من التوحيد، والقرب من الشرك، قرب من الرياء، والقرب من الإخلاص، القرب من ربنا والبعد عنه. قس حياتك، ما تسيبش نفسك للهوى والظروف واللعب. بقى الدين لعبة في نفوس كثير من الناس، كثير من الملتزمين أو التزم وخلاص. التزم يعني أعفى لحيته وخلاص، ما نقدرش نقول التزم. تحتاج إلى برنامج ومنهج واضح، واضح المعالم، محدد وتحاسب عليه. هتعمل إيه وتقرب من ربنا إزاي عشان تقدر تعرف أنت فين من ربنا. بقيت الأخيرة في هذه الوقفة، حد فاكر كانت الوقفة الأولانية مع إيه؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الوقفة في ما هي فتنتك هذه السنة. السنة اللي فاتت أنت كل سنة لك فتنة جديدة، فتنتك إيه وتبت منها ولا لا؟ وتذكر، اوعى تضحك على نفسك وتقول أنا ما اتفتنتش وما عنديش فتن. والوقفة الثانية كانت ايه؟ الزيادة والنقصان. يا ترى ايمانك زاد ولا نقص؟ يا ترى قرآنك زاد ولا نقص؟ علمك زاد ولا نقص؟ عبادتك زادت ولا نقصت؟ قياس الزيادة والنقصان. والوقفة الثالثة القرب والبعد. انت اقرب للايمان ولا اقرب للكفر؟ واوعى تفكر ان الكفر بعيد عنك. ده سيدنا ابراهيم وهو خليل الله طلب من ربنا قال ايه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. سيدنا النبي وهو رسول الله حبيب الله خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فأنت أقرب لإيه وأقرب لفين؟ هذه ينبغي أن تكون قضيتك قضية خطيرة في حياتك، إن أنت بتشوف إنك بتقرب من ربنا ولا بتبعد. سبحان الله العظيم، يعني قد تجري على لسان الإنسان كلمة يطرد بها. سبحان الله، قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وهؤلاء قوم وحدوا وصلوا وصاموا وخرجوا مجاهدين في سبيل الله وكفرهم الله بكلمة قالوها، بكلمة قالوا كلمة خلاص قد كفرتم. ولما ربنا يقول قد كفرتم يبقى ايه؟ خلصت، انتهينا. فلذلك اوعى تطمن قوي. اللهم احفظنا، اللهم اعصمنا، اللهم نجنا، اللهم اصرف عنا، اللهم ثبتنا. بقيت ايها الاخوة الوقفة الاخيرة في وقفات رأس العام، ماذا قدمت لهذه الأمة؟ احنا دايما نقول ماذا قدمت لدين الله. المرة دي بسألك عن واجبك تجاه الأمة، انت عملت ايه؟ وقفة مهمة قوي وخطيرة جدا، لان انا شايف ان الاخوة في هذا الزمان او في هذه السنين الاخيرة شذر مذر، كل واحد عايش لوحده وبدماغه، وبقت لبانة انا مش تبع حد، انا ماليش دعوة بحد. واقرب ما يفعل ان يتخلى عن ابيه وامه واخيه واخت عيلته، اصل هو بقى ايه؟ بقى سني، فبقى قاعد في اوضته ياكل ويشرب ومنعزل، بيكلمش حد ولا بيسلم على حد. اخوتي، لان الكلام قل عن قضية التمكين لدين الله، للاسف الشديد نسي الإخوة قضية التمكين. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. لما أرسل الله النبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسله إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا، وأنا خاتم الأنبياء فلا نبي بعدي. فكانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بديلا عن قافلة أو قبيلة أو أمة من الأنبياء بعده. ولكن كيف تصل الدعوة بعده؟ قال بلغوا عني ولو آية. قال طوب، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. شاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق في أعناق الأمة التمكين. لما اتكلمنا في السيرة قلنا ان الفتوحات اللي حصلت بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا النبي بقليل، يعني في عصر عمر بن الخطاب، يعني كسرى وقيصر اللي هم الفرس والروم. طيب مش عارف السؤال ده ينفع نقوله ازاي بأدب، ان مش كان النبي اولى ان تقر عينه بهذا النصر، صح ولا لا؟ ان هو فعلا هو اللي يهزم الفرس ويهزم الروم ويدخلوا في الاسلام او يدفعوا الجزية. والجواب لا، انت مش فاهم. الله حكيم جل جلاله، ينبغي ان توقن بذلك، يضع كل شيء في موضعه الصحيح، وعقلك انت لا يفهم لا يفقه. ان الله جل جلاله جعل لكل شيء سببا. احنا قلنا كتير يا اخوة، لو ان انسانا زرع شجرة ليمون وقعد تحت الشجرة يعيط ويصلي ويرفع ايديه، يا رب يا رب تطرح تفاح، يا رب يا رب تفاح يا رب، ويتصدق ويعتمر ويدعي يوم عرفة يا رب تطلع تفاح. الله قادر على ان تخرج هذه الشجرة تفاح، قادر ولا لا؟ قادر. لكن تخرج تفاح ما خدش بالاسباب الصحيح. زي ما قلت كده، واحد بيقول ما اتجوزش ويقول يا رب ارزقني ولد صالح، نقول له ايه؟ طب اتجوز وربنا يرزقك. في بعثة النبي 23 سنة لم تكن الأمة قد دفعت كامل الثمن لهذا التمكين. القضية مش قضية نبي وخليفة، وإنما قضية ثمن، قضية أسباب يؤخذ بها، قضية أيضا أن تعلم الأمة إن مش بموت النبي انتهت القضية أو انتهت الأمة أو انتهت الرسالة أو انتهى التمكين أو خلاص على كده. لا، أن تستكمل الأمة المسيرة. لذلك النبي صلي عليه خرجت روحه وهو يقول أنفذوا بعث أسامة، كملوا. وكان بعث أسامة أصلا موجه لمين؟ للروم، كان موجه للروم. فالشاهد ان قضية التمكين معلقة في رقبة كل مسلم. انت مسؤول ان الاسلام يقوم في العالم كله، وانت مسؤول امام الله. ربنا يسألك هيقولك انت عملت ايه، قدمت ايه للتمكين للامة، قضية الامة نفسها. لأننا قلنا لكي يكون التمكين لابد من إقامة الأمة أولا، لابد من إيجاد أهل الحل والعقد الذين ينصبون الخليفة، العلماء والأمراء، لابد من وجود العلماء. أنت عملت إيه، قدمت إيه للأمة دي عشان تفهمها دين ربنا. النهاردة لما اتقفلت القنوات والناس افتقدتها، عملت أنت إيه، قدمت إيه بقى للناس اللي افتقدوها دول؟ ما بقوش بيشوفوا دين، ما بقوش يشوفوا منهج، بيشوفوا حاجات تانية. قدمت ايه؟ خدمت الامة دي في ايه؟ الناس الغلابة اللي كانوا بيقعدوا يسمعوا كلمتين ما بقوش يسمعوهم دلوقتي. سمعت مين في اهلك؟ مشكلة كبيرة جدا في مسؤوليتك تجاه نفسك ومسؤوليتك تجاه الامة. الله جل جلاله قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، نفسك أولا، ودي اللي مرت معنا في الثلاث وقفات، وبعدين وحرض المؤمنين. وهو واجبين، الواجب الأول نفسك، وهذا أولا وقبل كل شيء، أنجو بنفسك أولا. اثنين، وحرض المؤمنين لابد منها أيضا. لذلك يا إخوة في هذه الوقفة عايز أقول في خلال السنة دي ربنا هدى على أيديك كم واحد. أنا ما بقولكش، وأنا أحذر من التعجل في التصدر. ما بقولكش أخطب جمعة ولدي درس وهداية الناس مش بخطبة الجمعة ولا بالدرس يا ناس. القضية أبسط وأسهل من كده كتير. إنك أنت لما يبقى أخوك مدخن عيب عليك، أخوك شيئك اللي في البيت، أو أختك متبرجة عيب عليك، أو أمك بتفوت صلوات عيب عليك، أو أخوك بيسمع أغاني عيب عليك. لزمتك أنت في الدنيا إيه؟ وجودك إيه؟ بقول دايما لو أنك كفيتنا أباك وأمك وأخاك وأختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وأولادهم، كفاية عليك كده، تعملش حاجة تانية. وأنذر إيه؟ عشيرتك الأقربين. وبالدور اعمل ترتيب، مين الأول، مين الأخطر، مين اللي تارك صلاة في العيلة، مين المدخن في العيلة، مين المتبرجة اللي في العيلة، مين اللي بعيد عن الإسلام وفاهم الإسلام غلط. الناس محتاجة تسمع منا عن الإسلام. والله أنا شايف أن رب سبحانه وتعالى بيقود الأمة في هذه الأيام لتقول يا رب بالفقر والبطالة، الناس مش لاقي شغل والناس مش لاقي تأكل، بالأمراض، السرطان والفشل الكلوي والفشل الكبدي والجلطة كثرت ولا لا؟ كثر. أنا فوجئت أن السكر في الأطفال كثر في هذه الأيام، سرطان الدم كثر هذه الأيام. اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض. فربنا بيجمع الناس. الناس النهاردة عايز حد بس إيه؟ ياخد بإيده ربنا بس بلطف وبعمق. إخوتي يعني أحببت أن أذكر نفسي وإياكم على رأس السنة الهجرية بهذه المعاني، فلا تنسوا. أحبكم في الله والسلام عليكم. وخفات.